على طول آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ويقولوا الفرعون فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، خلاص اعمل اللي أنت تعمله. لحظة صدق يا جماعة، لسه قبليها ما فيش عاملين فيها رباطية وبتاع، ولو طلعنا احنا الكسبانين هتاخد ايه وهتدينا ايه والنظام ده، وعارفين انها كله شغل وبتاع وكله بيشتغل بعضه يعني. لكن لحظة صدق الإيمان لما يدخل القلوب، شوفوا رد الفعل في الحال. الصحابة ربنا ينزل في شأن الخمر فاجتنبوه، يرموا الخمر، انتهت. الراجل يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجد يلبس خاتم من ذهب، فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطه في الأرض، فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له هل انتفعت به؟ خذوا يعني خاتم ذهب، روح بيعه. قال ما كنت لأمد يدي على شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرعة رد فعل، خلاص. هو كذلك إذا أردت أن تعرف أنت صادق في التوبة ولا لا، شوف سرعة رد فعلك. يبقى الخطوة الرابعة دلل على صدق توبتك بإيه؟ بذل المجهود، وإنك تسارع في الخيرات في الحال. الخطوة الخامسة، عليك ان انت تشغل بالك باركان القبول. احنا لسه ما اشتغلناش، احنا لسه اهو ماشيين خطوة بخطوة من الاول خالص. خفنا، معدل حياء، تولد عنه توبة. التوبة دي قلنا لازم يبقى ليها علامات. وصلنا لهذه الخطوة ان انت تشغل نفسك بالقبول. ركن القبول ايه؟ الاخلاص والمتابعة. ممكن نطلع صايمين وقايمين وقارين 10 ختمات وعاملين عمرة في رمضان زي كل سنة، وبعد كده تضيع تاني وترجع لمألوفاتك وعاداتك من تاني. ايه المشكلة؟ كان في مشكلة في الإخلاص، فعشان كده لازم تعمل لها عدتها من الأول دلوقتي. يبقى الخطوة الخامسة اشغل نفسك بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يبقى عملك خالص لوجه الله، تبقى دعوتك على طول وانت بتفطر يا رب ارزقني الصدق والاخلاص، يا رب عملي يبقى كله خالص لوجهك يا رب، يا رب يبقى صواب على وفق هدي نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الخطوة الستة، حدد هدف وصحح نيتك. زمن رمضان زمن ايمانا واحتسابا، ما خدتوش بالكم؟ اشمعنى يعني في اعمال رمضان كلها النبي لازم يقول ايمانا واحتسابا؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ صايم ايمانا واحتسابا، موقن تمام اليقين بانك لو صمت صيام يرضي الله سبحانه وتعالى هتحصل الجائزه دي، ومحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وعارف انه عمره ما هيضيعك وعمرك ما هتقبل عليه وهيعرض عنك. الكلام ده جواك، عايز امليك بقى نوايا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. هننوي ايه؟ ناوي ايه في صيامك السنة دي؟ أول حاجة أن تبلغ منزلة التقوى لعلكم تتقون. اثنين، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثلاثة، المباعدة عن النار، باعد الله بينه وبين النار مسيرة 100 عام. أربعة، بلوغ الدرجات العلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. خمسة، تحقيق الإخلاص، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ستة، تحصيل أعظم الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام في صبر، تحقيق لمعنى الصبر. ستة، إنه سبب لدخول الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. طب ننقل بقى للقيام. واحد، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. اثنين، أن تتحلى بحلية الصالحين، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. ثلاثة، وقرب إلى ربكم، يبقى سبب للقرب. أربعة، تغلق أبواب المعاصي عنك ومنها عن الإثم. خمسة، النجاة في المناجاة، نجاتك في مناجاتك، نجيناهم بسحر. تمام كده.

انا يا شيخ مش بتاع القيام ولا القران ولا الكلام ده. طب تنفع في سكه الاجتماعيات؟ اصلح ذات بين. النبي قال: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصدقه والصلاه؟ احسن من ده كله اصلحوا ذات البين. تعرف ان اتنين فيهم بينهم اي حاجه، حد بينكم وعندكم في العيله ما يطيقوش بعض ابدا، حاول تبقى حمامه السلام. ده من اعظم الاعمال. اعمل اهو يا جماعه، افتح في كل السكك. انا مش بقول لك صلاه وصيام وقران وذكر وخلاص، لا، برضه تفطر، صائمين، دعوه، شغل من كل النواحي، ما تسيبش بال. اليوم الخامس هنسميه اقسمت يا نفس. دي كلمه سيدنا مين؟ عبد الله بن رواحه. سيدنا عبد الله بن رواحه في غزوه مؤتة لما قتل سيدنا جعفر، ومن قبله كان سيدنا زيد بن حارثه، صح كده؟ فوقف لحظه كده، لا، نفسه مش مطوعه، كله قاعد بيتقتل، كل اللي بيخش بيموت، فتردد شيئا ما، راح عمل ايه؟ راح قايل كده: اقسمت يا نفس لا تنزلن. والله العظيم لا، انت ماسكه دلوقتي، هو ده والله العظيم، لانا قاري النهارده 10 اجزاء خلصت. انا بقول كده عشان ما اروحش البيت تبقى مشكله. تبقى كده يعني، والله لا اكون مثلا الاسبوع ده كله عامل فيه مساوي، مش عايز انطق احسن الحلفانات تبقى محسوبه. انا بشبه. فتاخد بجد، لا تاخد الموضوع بقسم على نفسك. مش هتنفع على فكره، انا بقول اهو، مش هتنفع نفسك بايه؟ ناخد نفسنا بشيء من، يعني تعرف يعني، الواحد ما يشدش قوي ولن يشد الدين احدا الا غلبه. يا عم لا، الكلام ده في سكه تانية، مش دلوقتي. رمضان اشتغل، في رمضان جيب اخرك، ماشي؟ اقسمت يا نفس. ففي اليوم ده عايزك تحدد شيء صعب جدا عليك. يعني انت مثلا، انت الحمد لله ميسور وممكن تتصدق لك بألف جنيه، بس يعني اللي انا قلت لكم في درس الصدقه يهرس شويه، يعني 1000 ما تخليهم 200، طيب ما تخليهم 300، ليه 1000؟ انت شايف الامور ماشيه ازاي؟ لا والله، انا متصدق ب 1000 جنيه خلصت، هي كده، والله اللي انا عامل كذا، هو ده. خدنا كده في 5 ايام، كويس. لينا في كل 5 ايام خروجه، في اي يوم من الخمسه اختارهم، يعني هسيبها لك مفتوحه على حسب. انا عارف بقى الايام بتاعت رمضان، النهارده زياره، النهارده صله ارحام، اختار لك يوم الخمسة تعمل فيه خروجة. الخروجة الأولانية، الخروجة الأولانية تبقى الفقراء ومساكين وأرامش، يعني لأي حد. ليه اخترت أنا ليه الموضوع بالطريقة دي؟ أولا لعدة اعتبارات، علشان الناس اللي لسه ما وصلت لهمش حاجات رمضان، وكمان هتبقى مدارس وهتبقى مشكلة، فبالتالي يبقى وصلنا لهم حاجة. رقم 2 بالنسبة لنا احنا بقى، الحاجة اللي هتعود عليك، اسمع الحديث الجميل الرائع ده. النبي قال في سنن النسائي وصححه الألباني: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فأنت عايز ربنا ينصرك على نفسك الأمارة، وينصرك في زمان رمضان ده وتحوز على الجائزة، صح؟ روح فرق لك حاجة وقول له ادعي لي، الدعوة مستجابة. ايه؟ ينصر بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن أفضل الأعمال، احنا بقولنا الخمس ايام دول واخدين بالكم، احنا مسمينها نحو المعالي، عايزين نعمل حاجات كبيره. فمن افضل الاعمال ايه؟ ادخال السرور على قلب المسلم. والله بجد بجد، ان الواحد ساعات كده ايه، يدخل مثلا مستشفى وتدخل السرور على قلب، يبقى قاعد بيعيط ويبقى حالته حاله، وتقعد ايه تونسه شويه وتقول له كلمتين حلوين لغايه ما تضحك، تخرج تلاقي قلبك ختمتين قران دول، يعني صلاة ورا حد من المشايخ اللي بيصلوا بالعشر اجزاء والارقام الكبيره دي، بجد يعني حاجه من الحاجات الثقيله قوي، تحس كده بايه، عمل فذ بمعنى الكلمه، ادخال السرور على قلب المسلم. شوف كده لما تروح تدخل سرور ناس تكون غلابه خالص ومش لاقيين، وتروح انت تعينهم وتخرجهم، ويقول بقى من كل قلبه كده: يا ما انت كريم يا رب، يا حاجات من دي، يعني كفايه. فعشان كده الخروجه الاولانيه ايه؟ خروجة الايه؟ الفقراء. خشوا معايا بقى الجزء الثاني من المرحلة الأولى، الخمسة التانيين. اليوم السادس هنسميه حصرة الثانية. حصرة الثانية، متحصر على الثانية. يعني اليوم ده أنت قاعد تقول: إيه ده؟ أنا ضيعت وقت كتير، ما ينفعش، إحنا بقالنا 5 أيام وما عملناش الشغل اللي إحنا كنا عايزينه. لا، أنا لازم أبلغ العتق، أنا لازم أعمل كذا، أنا لازم أسوي كذا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 فيهم عن عمره فيما أفناه. عشان كده اليوم ده محتاج إن أنت فيه تعمل العمل ده. تقعد لمدة مثلا ربع ساعة أو 10 دقايق، احسب لي كده هتستغفر فيهم قد إيه.

ابتدي النشاط باحياء سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ده اليوم السادس عشر، النبي قال من احيا سنه من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيء. اقول لك على حاجتين خفاف خفاف خالص عشان تبقى احيينا سنه. ايه رايك تصلي الضحى في المسجد، بس بشرط انك تخرج لها. يعني لو في مسجد بيفتح وانت عارفه، او انت في شغلك وفي مصلية، او تخرج لصلاة الضحى. خروجك لصلاة الضحى ده سنة مهجورة، ان الناس يخرجوا لها زي ما بيخرجوا للخمس صلوات. النبي قال من خرج الى تسبيح الضحى متطهرة لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر. عمره، وبالذات بقى في الوقت ده بقى انت متحصر على العمرة اللي راحت من رمضان وكذا وكذا، يبقى اهو حاجة من الحاجات. حاجة تانية سهلة، استغفر للمسلمين والمسلمات كتير على لسانك وانت بتستغفر، بدل ما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر الله للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. وتاني والله بجد احنا بنقولها كده صحيح خطب الجمعة وبتاع، والناس بتبقى بالنسبة لها يعني ايه مسموعة بشكل معين، لكن النبي قال كده من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. 17 هنسميه افعلوا الخير. انا بنشطك بحاجة تانية من الحاجات اللي هي افعال الخير. اقول لك على حاجة، تعرف لو انت ميسور، بالذات احنا هيبقى داخل كده بقى ايه الناس داخلين على العشرة الاواخر والعيد وكمان عيد وكسوة عيد ومشاكل، فلو انت ميسور حاول تقرض واحد. طب ما ادهم له هدية خير، لو تدهم له هدية ماشي، بس انا عايزك تقرضه عشان حاجة. الاقراض ده في حتة حديث والله فعلا مفيش بعد كده. بص النبي بيقول ايه، من انظر معسرا، اديته فلوس وهو ما كانش معاه، فله كل يوم مثليه صدقة. انا اديته 1000 جنيه ماشي، 100 جنيه فما ادفعش، كل يوم يكتب لي في صحيفة الاعمال 200 جنيه صدقة وانا ما عملتش حاجة، يبقى الاقراض حلو ولا لا؟ أو مثليه صدقة. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. إيه ده بقى؟ قلت مرة مثل ومرة قلت مثلين. قال كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. أخدين بالكم، يعني أنت اديته 500 جنيه وقلت له تجيبهم لي في العيد، أصبحنا كده الايام دي يعني لو اديته في اول رمضان الشهر ده كل يوم بيكتب لك انت كده حقه صدقه. جه العيد وهو ما دفعش كل يوم بيكتب لك ضعف، يبقى انت اطلع ناصح وقول له هاتهم بكره عشان يكتب ضعف، صح؟ طيب ده عمل من الاعمال، نفس عن غريم. حاجه من الحاجات اعمل وقف، جيب شويه مصاحف حطها وقف، اعمل مشروع بسيط اي حاجه، ساعد في اي حاجه يطلع منها خير، يعني تجيب بعضيها بحيث ان انت كل الخير ده يجي في ميزان حسناتك. تقول لهم ده مثلا المال ده يا جماعه وقف، شغلوه حطوه بحيث انه كل اللي يطلع طلعوه بقى كتب، طلعوه حاجه لله، طلعوه لغلابه كسوه، حط مثلا فلوس ادي واحد من صاحب محل من المحل وقول له ادي المبلغ الفلاني شغله لي، واللي يطلع طلعه للناس، انا مش عايز منه حاجه، اسمه وقف. كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر كده، قال له ايه، احبس اصلها وسبل ثمرها، يعني خلي الفلوس تشتغل واللي يطلع يبقى لله بدل ما يبقى صدقه بس كده خلاص. افعلوا الخير، افتح في كل الابواب كل اللي انت تستطيعه من ابواب الخير. اليوم الثامن عشر هنسميه لا تحقرن من المعروف شيئا. فده المطلوب منك، اعمل اعمال بسيطه ما تستقلهاش. النبي يقول انك لو افرغت في دلو، يعني انت وانت داخل كده فالناس قاعدين رحت جايب شويه مثلا كوبايات علشان مثلا ما بين الاربع ركعات وشربت الناس عصير، ما تجيبوا اي حاجه، اي حاجه يعني روقوا العمليه شويه، جيت تشرب الناس عصير تعمل لهم اي حاجه يعني تهون عنهم، يبقى حاجه من الحاجات دي، جيب شويه ميه ساقعه في اي مكان. المهم حاجة بسيطة زي كده، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامة جميلة في وش واحد يمكن تبلغك منازل عظيمة، تعمل أعمال من ما شابه ذلك. ال19 خلاص احنا داخلين يا جماعة على المرحلة الأساسية، زمان العفو. فاليوم ده عايزك تجدد العفو، اعفو يعفى عنك. مش هتقعد طول العشر الاواخر اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. طب انا من قبلها عمل لها عمل، اي حد قال كلمة في حقي، اي حد عمل كذا، اي حاجة انا مسامح، انا عفوت عنه، ما عنديش مشكلة بيني وبينه، اعفو ليعفى عنه. اخيرا اليوم 20 خلاص، لن يسبقني الى الله احد، لن يسبقني الى الله احد، استبقوا الخيرات. جهز بقى حاجة، جهز شنطتك على الاعتكاف، او جهز بقى رجليك عشان صلاة الليل، خلاص هيبقى موضوع تاني. لن يسبقني الى الله احد، بادروا بالاعمال. الخروجة خلال الخمس ايام دول قبل بقى الناس اللي هتخش الاعتكاف هتبقى خروجة الملجأ عشان تلين قلبك. وبالنسبة للاخوات اللي هتبقى خرجت تختار واحدة من الثلاث خروجات يخرجوها في الخمسة ايام اللي هم من 15 لغاية 20 كده. يا جماعة برنامج عملي مزدوج، اديتكم برنامج يومي في احلى رمضان في حياتي، واديناكم كمان ادي برنامج للعشرين يوم المرة دي، والمرة الجاية ليلة القدر اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، عملنا اللي علينا، وباقي بقى ان انتوا تشتغلوا وتروا الله من انفسكم خيرا. لن يسبقني الى الله احد، هيبقى أحلى رمضان في حياتنا، هيبقى فعلا رمضان الفرصة والغنيمة، ومش هنفرط فيها، وبإذن الله جميعا جميعا هنكتب إن شاء الله في رمضان ده من العتقاء، ونبلغ ثمرة التقوى، ونبلغ درجة الصديقين والشهداء في رفقة النبي محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.